بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة، قام الحسن ميمن محمد رئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية كيم جونغ إلية بزيارة تحنية إلى سفارة بلادنا لدى نيجيريا يوم 24 من الشهر الماضي. إنه وضع باقة الزهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في كونهما معا، وسلم عليهما بكل أدب.